الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الذبح والنحر. قال: ثم يأتي المنحر في منى فينحر هديه، وهذا هو السنة. ومعناه أن العمل الثاني من أعمال يوم العاشر هو الذبح، فيوم العاشر أربعة أعمال: أولها الرمي، وثانيها الذبح، وثالثها الحلق، ورابعها الطواف. هذا هو ترتيبها. الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. وقد قدم بعض الناس وأخر كما سيأتي معنا إن شاء الله، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: افعلوا ولا حرج. قال: ثم يأتي المنحر في منى فينحر هديه، وهذا هو السنة. لكن يجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من منى، وكذلك في مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: قد نحرتها هنا، ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فانحروا في رحالكم. والنحر يطلق غالبا لذبح الإبل، فإنها هي التي تنحر، ونحرها يكون بطعنها في أسفل العنق، فإذا خرج الدم وشخ وسقطت الناقة أو الجمل فإن بعد ذلك تذبح. وهذا أنقى لها، فإنها حين تذبح تنحر قياما تتحرك في الغالب، فيخرج كل دم من بدنها، وهي عظيمة الجثة كما لا يخفى عليكم. فكان من حكمة الله عز وجل أن جعل ذبحها في دين الإسلام بنحرها قياما معقولة رجلها اليسرى، فتنحر فيكون في نحرها شيء من الحركة يدفع أن يخرج كل الدم من جسدها الكبير. فلما ذكر النحر دخل الذبح من باب أولى، ومعناه أن ذبائحكم سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم تذبح في منى أو في مكة في أي مكان، وهذا من التيسير والرفق بالحجاج، وكذلك من التيسير والرفق بالمنتفعين من الذبائح، حتى لا تتكدس الذبائح ويكون بذلك عدم الانتفاع منها. ولذلك لو أن الناس توزعوا في ذبائحهم ووزعوها في مواضع ذبحها المتفرقة انتفع الناس جميعا من هذه الذبائح، لكن لما حصروا الذبح في مكان محصور تراكمت الذبائح حتى حصل الإسراف والتبذير، ولم ينتفع منها الفقراء والمحتاجين. وقد أشار الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن هذه السنة فيها توسعة عظيمة على الحجاج، وهكذا كذلك في حل لمشكلة تكدس الذبائح في المنحر، وهو كما قال رحمه الله: فلو أن الناس ذهبوا إلى مكة فوزعوا الذبائح مثلا في المطاعم التي تذبح، لأنه لن يذبح في الشوارع كما يفعل بعض الناس مما فيه أذية للمسلمين وإيقاع الأذى في الطرقات فهذا حرام لا يجوز، بل إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. لكن توجد أماكن مخصصة للذبح في طرق مكة وفي حواري مكة، فمثلا أنت عندك 10 ذبائح لك ولمن معك من رفقتك، تشتري هذه 10 حية وتأخذها في الحواري الفقيرة في مكة، وتجد هناك مطعم تتفق معه أن يذبحها لك ويقطعها ويقسمها في أكياس، ثم تخرج من المطعم وحولك بيوت الفقراء كثيرة، يفرح كل بيت أن يطرق على بابه أحد ويعطيه من ذاك اللحم الذي لا يتيسر له الوصول إليه في مواضع الحجاج. فليس كل الناس يجرؤ أن يذهب إلى أماكن الذبائح، وإذا ذهبوا ليس كلهم يجرؤ أن يقف ويسأل، فإن من الفقراء من فيه العفة يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف. لكن إذا جاء الإنسان وطرق على بابه وقال له خذ، يفرح بهذا وهو معزز مكرم في بيته. فهذه سنة يا حبذا أن الحجاج وخصوصا طلبة العلم يحيونها، بأن يتعب الإنسان قليلا لكنه يؤدي المقصود الشرعي من هذه الذبائح. أما أن تأخذ لك قسيمة وكوبون بذبيحة لا تدري متى تذبح وأين تذبح وما هي الذبيحة وأين يذهب بها، هذا خلاف السنة. وما دام المسلم يستطيع أن يفعل ما هو أنفع للناس فليفعل الأنفع. قال رحمه الله: والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له، وإلا أناب عنه غيره. وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بيده 60 من الإبل، وأكمل علي رضي الله عنه باقي 100 عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل أنه كان عليه الصلاة والسلام مجتهدا في الطاعة وفي القيام بالصدقة، أن يقوم عليها بنفسه. واليوم الواحد منا يعجز أن يذبح شاة واحدة، ليس ناقة، شاة واحدة، مع أنه لن يكمل ذبحها، فقط ربما يذبح الرقبة ويأتي الذباح فيكمل الباقي. فينبغي الإنسان إذا استطاع أن يذبح بنفسه أن يذبح هو، فإذا لم يستطع أناب عن نفسه أحدا من أهله وقرابته، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع علي رضي الله عنه. فإن لا هذا ولا ذاك فالذباح، ولكن لا يعطي هذا الذابح من لحمها شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي أن يعطي الجزار من لحم الإبل شيئا، فلا تعطي الجزار شيء، يعطيه أجرة ولا تعطيه من اللحم. فإن كان الجزار فقير فهل يجوز أن يعطى من اللحم صدقة؟ الجواب نعم يجوز، لكن ليس من الأجرة. بعض الناس يقول له بكم ستذبح لي، يقول لك الجزار ستعطيني لحم أم لا، يعني سيكون سعر الذبح بموجب هذا الجواب على هذا السؤال، وهذا معناه أن قيمة الذبح محسوبة في هذا اللحم الذي ستتصدق عليه، ما دام يقول لك إن كنت ستعطيني لحم سأذبح لك 20 وإن كنت ما ستعطيني لحم فسأذبح لك بأربعين. هذا معناه أن العشرين الأخرى سيسامح من أجل ماذا؟ من أجل اللحم الذي تعطيه صدقة. فصار اللحم الذي أعطيته صدقة ليس صدقة، هو أجرة، وهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قل له لن أعطيك شيء من اللحم، كم ستأخذ؟ قال 40. بايعه حتى 30 يذبح لك. بعد أن يذبح لك رأيته مستحق أعطيته اللحم من عندك. وتنتبه أن بعضهم ليس مستحق، وإن كان مستحق يضعه في غير موضعه، فإن الكثير من الجزارين يأخذ اللحم ويجمعه ثم يبيعه للمطاعم، يبيعه للمطاعم كما يفعل بعض الناس في هذا الزمان، وهذا خطأ. ليست الذبائح تذبح لأجل أن يذهب بها إلى المطاعم ويشتريها صاحب المطعم بعشر قيمتها، أنت تشتريها بخمسمائة ويذهب صاحب المطعم يشتري منهم 10 رؤوس، 50 رأس، كل رأس بخمسين أو بمئة، فهذا خطأ. بل الواجب أن تجتهد أن توصلها إلى مستحقيها ولو بذلت شيء من المال. مثلا بعض الناس يقول أنا ما أعرف مكة، ما يتيسر لي الذهاب إلى مكة. يقال ذبحت في منى، خذ سيارة من منى أجرة، يشترك فيها كل أصحاب اللحم وتدور بالسيارة داخل مكة، توزع هذا اللحم في أكياس على بيوت الفقراء والأحياء الفقيرة في مكة معروفة وهي كثيرة، تستطيع أن تذهب إلى أي حي من أحياء الفقراء وتدق كل باب وتعطي كل باب ربع راس نصف راس، والله لو كان معك 500 رأس لانتهت كلها. فبيوت الفقراء أكثر من 500، أكثر من 1000، أكثر من 10,000، لكن الكثير من الحجاج يصيبهم العجز والكسل أن يبذلوا شيء من أوقاتهم وأموالهم ما يكون فيه وضع هذه الذبائح في مواضعها. قال رحمه الله: ويذبحها مستقبلا بها القبلة فيضجعها على جنبها الأيسر ويضع قدمه اليمنى على جنبها الأيمن. هذا إذا كانت من الغنم أو البقر، فالسنة أن يضجعها على جنبها الأيسر ويمسك برأسها باليد اليسرى ويضع قدمه على كتفها الأيمن ويذبح بيده اليمنى. هذا إذا كان الذبيحة من البقر أو الغنم. وأشار رحمه الله إلى الآثار المروية في ذلك في التعليق، وقد رويت فيها بعض الأحاديث المرفوعة. قال: وأما الإبل فالسنة أن ينحرها وهي قائمة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ووجهها قبل القبلة. الإبل السنة أن تنحر، وعلمنا ما معنى النحر، هو أن تطعن في أسفل العنق مما يلي الصدر فيخرج الدم من هناك، الدم من هناك، وهي معقولة اليد اليسرى، تعقل يدها اليسرى، فإن كان المكان ضيق بقيت فيه، وإن كان المكان واسع ويخشى أن تجري فتضرب في الناس فتعقل يدها اليسرى وتربط إلى شيء ثابت، إما على وتد على الأرض بحبل مثلا من عنقها أو من رجلها أو على شجرة أو على جدار أو شيء ثابت حتى لا تهرب بعيدا فتسقط على الناس أو تضرب في الناس. فبعض الناس لا يحسن التصرف فيكون سببا في قتل أنفس بسبب عدم حسن تصرفه، لكن يعقل القائمة اليسرى يعني يدها اليسرى إذا كانت في مكان ضيق لا تضر بأحد. وإن كانت تضر بأحد يعقلها ويجعل لها حبل كذلك، إما على الأرض أو على شيء ثابت حتى لا تهرب بعيدا. قال: قائمة على ما بقي من قوائمها وجهها قبل القبلة. وأشار كذلك إلى الآثار المروية، ومنها ما رواه البخاري معلقا عن ابن عمر وروي خارج الصحيح موصولا. وعلمنا الحكمة من ذلك لأن الإبل لها جسد كبير والدم يتوزع في سائر عروقها، فكان من حكمة الله أنها تنحر وبنحرها يكون تنقية للدم من سائر لحمها. قال: ويقول عند الذبح أو النحر: بسم الله، الله أكبر، اللهم أن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، أو أن اللهم هذا منك وإليك. فكل هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقت الذبح 4 أيام العيد، يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، و3 أيام التشريق، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح. وهذا فيه تيسير على الناس، فإن بعض الناس يشق عليه أن يذبح في أول اليوم لضيق الوقت أو لتعبه أو لارتفاع أسعار الذبائح، فإنها تكون مرتفعة في الأيام الأولى، فإذا جاء يوم الثانية والثالثة والرابع انخفضت الأسعار، وكان في هذا إعانة لمن عنده إلا ذات اليد أن يشتري ما يتيسر في ذاك الوقت، فلا بأس أن يؤخر إلى يوم الرابع على أن يحرص على أن لا يتساهل فيفوت عليه وقت الذبح. قال: وله أن يأكل من هديه وأن يتزود منه إلى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في أول الإسلام نهي الناس أن يتزودوا بشيء من لحوم الأضاحي والهدي، كما جاء في صحيح مسلم وغيره عن عدد من الصحابة، ثم وسع النبي صلى الله عليه وسلم على الناس بعد أن رأى في الناس سعة، فأذن لهم أن يأخذوا ويتزودوا من لحوم الهدايا والأضاحي التي يذبحونها في حجهم، يأخذون منها. وفي هذا فائدة أخرى، يكون بها حفظ لحوم الحج. الناس اليوم على كثرة الوسائل الحديثة هم أعجز ممن كانوا قبل على قلة الوسائل الحديثة بذاك الزمان، وقلة الإعانة، وقلة ذات اليد، وما هذا إلا لضعف الناس وكسلهم، وهذا من الخطأ. وإلا فاليوم الوسائل الحديثة التي تعين الناس على الاستفادة من اللحم بتجفيفه أو كذلك تعليبه أو غير ذلك كثيرة، فالذي ينبغي أن الإنسان لا يترك الذبائح تذهب إسرافا وبدارا، بل يستغلها، يوزع ما يوزع ويأخذ معه ما يتيسر مجففا، أو يتخذ له وسيلة أخرى من الوسائل الحديثة، ممكن يضعه في الفرن ويعلبه، فإنه لا يخرب إذا قد جف اللحم، إذا جف ما يخرب، بل ممكن أن يضعه في العسل ويبقى على ما هو عليه ناضج وطري وهو محفوظ في وسط العسل. قال: وعليه أن يطعم منها الفقراء وذوي الحاجة، لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ومعناه أن من شكر نعمة الله عز وجل في بهيمة الأنعام ممن امتلكها أو امتلك المال الذي يشتري بها بهيمة الأنعام أن يتصدق بها، فيعطي السائل، وهكذا كذلك الفقير الذي يحسبه الجاهل غني ممن لا يسأل لكنه يتعرض لك في الطريق، تراه أمام المجزرة، تراه بجانب من يبيع ويشتري، فأمثال هؤلاء الذين لا يسألون الناس وهم يتعرضون يرجون أن يعطوا شيئا تعطيهم. قال: ويجوز أن يشترك 7 في البعير والبقرة. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن جابر وغيره في أن 7 من البعير والبقرة يجزئ. قال: فمن لم يجد هديا فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، سواء كان لم يجد من أول الأمر أو كان عنده فضاع عليه المال أو نقصت عليه النافقة، فيجوز له أن ينتقل إلى الصيام فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ومعنى 3 أيام في الحج يعني بعد دخوله في نسك الحج، فمن حين أن يحرم ويدخل في الإحرام بالحج يعتبر هو الآن في الحج إلى أن يطوف طواف الوداع ويخرج من مكة، فإنه بعد هذا انتهى الحج. ما بين هذين العملين هو في الحج، يجوز أن يصوم بعد أن يأتي عمرة التمتع، يجوز أن يصوم بعد أن ينتهي من طواف الحج ما دام ما زال في مكة ولم يطف طواف الوداع، على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله: ويجوز له أن يصوم في أيام التشريق 3، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا الحديث الذي هو في البخاري وغيره فيه إشارة إلى أن أيام التشريق لا يجوز صيامها، وأنه يجوز صيامها لمن لم يجد الهدي، فهذان مسألتان. والمقصود المسألة الثانية، أن من لم يجد الهدي ورأى أنه يستطيع أن يصوم في أيام التشريق وأن بعد أيام التشريق يشق عليه، جاز له أن يصوم في أيام التشريق. وأيام التشريق هي 11، 12، و13، وأما يوم 10 فهو يوم لا يجوز صيامه أبدا، يوم الفطر ويوم الأضحى يومان لا يجوز صومهما، كما جاء في الصحيح عن عمر وغيره رضي الله عنه. قال: ثم يحلق رأسه كله أو يقصره، والأول أفضل أي الحلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فلما كانت الرابعة قال: والمقصرين. فهذا من جهة الأفضلية بالدليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالرحمة للمحلقين 3 وللمقصرين 1 في الرابعة، ولأنه كذلك تخلص لموضع الترفه من الإنسان لله سبحانه وتعالى، فمن يفعل ذلك لله ويحتسب الأجر يكتب له بكل شعرة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وأما النساء فلا يجوز لهن إلا التقصير وقدر الأنمنة والأنملتين، كما تقدم معنا من أطراف شعرها أطراف الظفائر. قال: والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق كما في حديث أنس رضي الله عنه. قال: والحلق خاص بالرجال دون النساء، وإنما عليهن التقصير لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، وتقدم هذا. قال: فتجمع شعرها فتقص منه قدر الأنملة. وعلمنا معنى الأنملة هذا، فالإصبع الواحدة فيها ثلاث أنامل. قال: ويسن للإمام أن يخطب يوم النحر بمنى بين الجمرات حين ارتفاع الضحى، يعلم الناس مناسكهم. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج 4 خطب، كما استقصى ذلك أهل العلم. وهذه هي الخطبة 2 مما مر معنا من خطبه عليه الصلاة والسلام في الحج: خطبة عرفة وخطبة يوم النحر. وهذه الخطب تدل أن أهل العلم ينبغي أن يعتنوا بالحجاج، فينظروا مواضع حاجتهم للعلم والتنبيه على مسائل مناسك الحج، فيوجهون إلى ما ينفعهم فيها. فلما كان يوم عرفة يوم جمع الناس، ناسب أن يخطب الإمام فيعلمهم ما يحتاجون من شرائع الإسلام، وهكذا كذلك مما يتعلق بمناسك الحج، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله وغيره في صفة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة. وهكذا يوم النحر، لما كان الناس يجتمعون حول الجمرة خطب بهم النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم مناسك الحج. وهكذا قال العلماء: ليس الأمر في هذا تعبدي بالعدد ومحصور، ولكنه بحسب نفع الناس وحاجتهم. فلذلك ينبغي أن يتوزع أهل العلم في أماكن اجتماعات الناس، فيبثون فيهم العلم بالدروس والخطب والفتاوى وغير ذلك، إعانة لهم على الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهم عند الجمرات، مع أن الجمرات ليس مكان صلاة ولا مكان تفرغ لعلم، ولكنه مكان اجتماع الناس. وهذا معناه أن أهل العلم ينبغي أن يتتبعوا مواضع اجتماع الناس في أيام الحج، فيعلمون الناس مناسك الحج وما يحتاجونه من أمور دينهم. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم. هذا سائل يسأل عن خطبة عرفة، هل كانت الأذان في عرفة هل كان بعد الخطبة؟ الخطبة كانت بعد الأذان أو قبل الأذان؟ الجواب: كانت الخطبة قبل الأذان، كما جاء في الصحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام خطب أولا ثم أذن المؤذن، فصلوا الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين جمعا وقصرا. وهذا آخر يقول: رجل يجمع جلود الأضاحي أضاحي قريته فيبيعها ويجعل قيمتها لصالح المسجد، هل يجوز ذلك؟ إن كانت هذه الأضاحي الجلود ترمى ولا يستفاد منها ففعل هذا حسن، وإن كانت لا ترمى ويمكن أن يتصدق بها فالتصدق بها على الفقراء أفضل من التصدق على المسجد. يعني إذا كان الفقير يستطيع أن يبيعها أو ينتفع منها، فكون الفقير ينتفع بها أفضل من أن تجعل في المسجد. وهذا السائل يسأل يقول ما حكم الإشعار في البدن، هل هو واجب أو مستحب؟ هو مستحب. الإشعار يكون بجرحها في سنامها ويلطخ هذا الدم على السنام لأجل أن يعلم الناس من الفقراء وغيرهم أن هذه الناقة قد وهبت لله وأنها ستنحر يوم النحر، فيتتبعونها ويعرفون مكانها وصاحبها، فيأتون يوم العاشر إلى المكان الذي فيه صاحبها فيأخذون منها ما يتيسر. هذا من فائدة الإشعار، وهو سنة وليس بواجب. يقول امرأة غير متزوجة إذا جاءها الدم في بعض الأشهر يكون مدته نصف شهر وتبقى بعد ذلك شهر ونصف وشهرين لا يأتيها الدم، وبعض الأحيان يأتيها الدم 3 مرات متفرقة في الشهر واحد، والشهر الذي بعده يكون مثله، مجموع هذه الفترات 3 نصف شهر، فماذا تصنع؟ هذا سؤال خارج عن الدرس، لكن ما دام قد قرئ تنظر إلى وصف الدم، فإن كان وصف الدم هو دم الحيض فإنها تترك الصلاة متى ما رأت الدم، ومتى ما رأت الطهر صلت وحل لها كل شيء يحل في طهرها، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم لا حد لأقل الدم وأكثره، فإن تحيرت بكثرة إتيانه وذهابه أخذت بعادتها إن كان لها عادة، فإن لم يكن لها عادة أخذت بعادة أقرب الناس إليها ممن تتساوى معهم في المأكل والمشرب والمسكن، فإن غالب النساء يتحد حيضهن إذا اتحد المأكل والمشرب والمسكن، فهذا هو الذي تفعله، والله تعالى أعلم، وبه نكتفي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.